حفظكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى صلاة مرتين بحجة أن الصلاة الأولى لم يخشع فيها حفظكم الله؟ أما ما ورد في السؤال بالنسبة لمن يعيد الصلاة لأنه لم يخشع فيها، فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز ذلك، لا يجوز إعادة الصلاة على أنه لم يخشع فيها. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يعيد الصلاة مرتين، وأنه إذا فعلها مرة برئت ذمته وصعدت صلاته وهي الأصل، إن حفظها حفظه الله وإن ضيعها فإنها تدعو عليك كما جاء في الخبر وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. لكن إذا ندم وسأل الله أن يكمل نقصه فهو على خير، لأن هذا توبة. إذا سهى في الصلاة وكثرت وساوس الدنيا عليه حتى انشغل عن خشوعها نقص أجره، وذلك قال صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا ربعها إلا نصفها إلا ثلثها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. يصلي الصلاة فينشغل بهمومه وهموم الدنيا وغمومه، فيخرج عن كونه مصليا لهذه الوساوس، أقصد من جهة روحه وقلبه وخشوعه. فعلى كل حال بيّن أنه يكتب له الربع والثلث، ولم يأمر بإعادة الصلاة أو أن يتدارك هذا النقص، وبيّن أنه نقص لا ينجبر، بمعنى أنه لا ينجبر بالمطالبة بالإعادة، وعليه فلا يشرع إعادته. هنا قول شاذ يحكى عن بعض العلماء، لكن قول شاذ يردوه، لكن بعض العلماء اعتذر عن هذا القول وقال في حالة واحدة فقط، وهي أن يصلي ولا يدري كيف يصلي، قال في هذه الحالة يعيد. لكن هذا القول مع أنه يصلي ولا يدري ما يصلي، قالوا إنه يلحق بالحاقم ويلحق بحضرة الطعام كأنه صلى وليس معه عقله، هذا الذي استثني بحيث أنه يستغرق جميع أركان الصلاة وجميع مواضعها، لكن هذا من أندر ما يكون، وإلا الإنسان قل أن يحدث منه ذلك، وبناء عليه فلا يفتح هذا الباب ولا يشرع هذه الصلاة ولو لم يخشع فيها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.